بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس الخامس من سورة الحجرات، ومع الآية 12، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. أيها الإخوة، ربنا سبحانه وتعالى في هذه السورة يعلمنا الآداب الاجتماعية. فالشيء الذي يفتت المجتمع ويمزقه ويضعفه، الشيء الذي يفتت المجتمع ويمزقه ويضعفه هي الغيبة والنميمة وسوء الظن. سوء الظن والغيبة والنميمة من الآفات الكبرى التي تفت في عضد المجتمع. أولاً، يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، يعني أن تتخذ قرارا على ظن غير ثابت. الإنسان يعطي ويمنع، يصل ويقطع، يغضب ويرضى، فهذه المواقف إذا بنيت على ظن أو على وهم والطرف الآخر كان بريء تفتت المجتمع. فالمؤمن الصادق لا يبني مواقفه وتصرفاته وصلته ومنعه وعطاءه ورضاه وغضبه إلا على حقيقة يقينية. وهذه الآية تؤكد الآية السابقة: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ما أروع الإنسان حينما يتحرك وفق منهج علمي. المقولات التي يستمع إليها لا تعد ولا تحصى، إشاعات، تخرصات، خرافات، افتراءات، أقاويل، يعني الإنسان يشحن بآلاف المعلومات غير الصحيحة. فالمؤمن الكامل لا يبني على هذه الأفكار غير الصحيحة، على هذه الظنون الكاذبة، على هذه الإشاعات الواهنة، لا يبني قرار، لا يبني موقف. اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، يعني حينما تظن بأخيك سوءا وهو ليس كذلك وقعت في الإثم. ما العلم؟ العلم الوصف المطابق للواقع مع الدليل، هذا هو العلم. فإذا كان وصفك لأخيك غير مطابق للواقع وما في معك دليل فهذا ظن آثم. هذا الظن الآثم يفتت المجتمع، يضعفه، يوهنه. فلو أن الإنسان عاهد الله عز وجل على ألا يقبل عن أخيه شيئا إلا بدليل قاطع، وألا يرفض شيئا إلا بدليل قاطع، لكنا في حال غير هذا الحال. آلاف الدعاوى في قصر العدل، آلاف الأسر الممزقة، أساس كلمة لم تقل، نقلت ولم تقل، إشاعة، ظن سيء، تصور خاطئ، تأمل كاذب. فيا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. يعني كما قلت لكم من قبل، قذف محصنة يهدم عمل 100 سنة. امرأة محصنة في إشاعة كاذبة، والله سبحانه وتعالى لحكمة بالغة بالغة كان حديث الإفك الذي أصاب السيدة عائشة زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين، لماذا سمح الله لهذا الحديث أن يكون؟ وهي أطهر من ماء السماء، وهي أنقى من الثلج، وهي زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى سمح لهذا الحديث الكاذب أن ينتشر، ثم جاءت براءة الله لها، تبرئة الله لها، لتكون السيدة عائشة قدوة وأسوة لكل امرأة جاءت من بعدها اتهمت زورا وبهتانا. فلذلك اجتنبوا كثيرا من الظن. يعني ما الفرق الجوهري بين الإنسان العالم والإنسان الجاهل؟ العالم لا يقبل إلا بالدليل، بينما الجاهل أية إشاعة وأية فكرة موهومة وأي تصور كاذب يسري بين الناس. هذا الخط العريض الخط غير المنضبط، الغوغاء الدهماء سوقة الناس. هؤلاء يتعاملون بالظنون، بالإشاعات، بالأخبار الكاذبة، بالتخرصات. أما المؤمن لا يقبل إلا بالبين الصادق. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. والمؤمن كلما ارتقى في سلم الإيمان بصير تصرفاته موضوعية وعلمية. لو جاءته ابنته ضجرة من زوجها لا يستمع منها إلا بحضور زوجها، فلعلها هي الظالمة. هذا الموقف العلمي. كم من إنسان استمع من طرف واحد فحمل عليه بنفسه حبلة شعواء، فلما استمع من الطرف الآخر شعر بالندم الشديد. هذه آية قرآنية أصل في القرآن الكريم، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. كذلك في قصة السيدة بلقيس، ماذا قال سيدنا سليمان لما جاء الهدهد؟ قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. لو أن المؤمنين تعاملوا بهذه الطريقة لا يقبلوا شيئا إلا بالدليل، ولا يرفض شيئا إلا بالدليل. تجربة متواضعة، لو أنك استمعت من طرف واحد على حدة لأمضى معك الساعات الطوال يتحدث عن زيد أو عبيد، اجمعه مع زيد هذا الحديث يختصر إلى العشر، يختصر إلى العشر. فالظن أن تبني موقف، أن تعطي، أن تمنع، أن تصل، أن تقطع، أن تغضب، أن ترضى، لا وفق حقيقة بل وفق وهم. والوهم فتت الأسر، والظن الكاذب مزق الأسر أيضا وشرد الأولاد. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. المرأة التي لو فرضنا أن امرأة وقعت في جريمة الزنا، هل ترجم إلا بأربعة شهود رأوها عيانا؟ هكذا الدين. أما هذا الذي يطلق التهم جزافا وينقل الروايات الكاذبة والإشاعات المغرضة والأقاويل السيئة دون تحقق، دون تبصر، دون دليل، دون علم، هذا يقع في إثم كبير. ومن أساء الظن بأخيه فكأنما أساء الظن بربه. كأن الله سبحانه وتعالى يريد مجتمع المؤمنين مجتمعا متماسكا، مجتمعا متحابا، مجتمعا يحب بعضه بعضا، مجتمعا قويا، مجتمعا كالجسد الواحد. هذا لا يكون بسوء الظن، هذا لا يكون بالتهم الكاذبة، بالأوهام، بالأضاليل، بتسرع في إطلاق الحكم، بأن تبني على وهم سمعته موقفا عنيفا أو قاسيا. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. لماذا قال الله عز وجل اجتنبوا كثيرا من الظن؟ لأن بعض الظن ليس بإثم، بعضه إثم وبعضه ليس بإثم. ورد في الأحاديث احترف من الناس بسوء الظن، سوء الظن عصمة، الحزم سوء الظن، شخص لا تعرفه إطلاقا قد يطلب منك شيئا لا تقوى على تحمله، تحقق من دون أن تشعره، لست بالخب ولا الخب يخدعني، يعني لست من الخبث بحيث أخدع ولا من السذاجة بحيث أخدع. شخص لا تعرفه، إنسان يدخل لبيت ما تعرفه، يجب أن تتأكد من صاحب هذا البيت، لماذا دعاك، دعاك عن طريق ابنه الصغير، قد يكون في مطب في هذه الزيارة. الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، خذوا حذركم. لذلك السذاجة أحيانا والغفلة تتناقض مع الإيمان. المؤمن كما ورد في الأحاديث كيس فطن حذر، المؤمن كيس فطن حذر. يعني أيام إنسان له دعوة أراد أعداؤه الكيد به، دعوه إلى بيت ما في غير طفل صغير في البيت، طبعا دخل إلى بيت هو وغلام وحدهما، والأب مهيئ الترتيبات إنه أن يتهمه بفعل شنيع. فالإنسان يعني بعض أنواع الظن عصمة، بعض أنواع الظن حزم، بعض أنواع الظن احتراس. فالمؤمن ليس ساذجا وليس بسيطا ولا ينقاد لكل إنسان بلا تبصر بلا توقف بلا تحقق بلا دليل. وبعض الظن إثم، يعني بعضه من الحزم، بعضه من العصمة، بعضه من الاحتراس، وبعضه من الإثم. كيف نفرق بينهما؟ إذا في دليل على سوء النية، إذا في دليل يشعر أنه في مشكلة، هذا صار سوء ظن لكن ليس إثما. أما أن تتهم الناس بلا دليل هذا سوء الظن الذي يعد إثما، يعني ما في أي دليل، في وسوسة، في شك. وهذا يحدث بين الأزواج أحيانا، متى يحق للزوج أن يسيء الظن بزوجته؟ إذا بدر منا أشياء تشعر بذلك، إذا بدر أشياء تشعر أنها ليست مستقيمة، فهذا الظن في محله، لا بد من التحقيق، لا بد من التدقيق، لا بد من المتابعة. أما إذا لم يبدو أي شيء إطلاقا، بس وسوسة أو نوع من أنواع الترف في سوء الظن، هذا لا يجوز. متى يكون سوء الظن عصمة؟ إذا كان هناك ما يشعر بهذا السوء. إذا في دليل سوء الظن عصمة، إذا ما في دليل هذا لا يجوز أن يكون. بيروا أن سيدنا عمر رضي الله عنه جاءته رسالة من أحد الولاة، قال يا أمير المؤمنين إن أناسا اغتصبوا مالا ليس لهم، لست أقدر على استخراجه منهم إلا أن أمسهم بالعذاب، فإن أذنت لي فعلت. قال يا سبحان الله، أتستأذنني في تعذيب بشر؟ وهل أنا لك حصن من عذاب الله؟ وهل رضائي عنك ينجيك من سخط الله؟ أقم عليهم البينة، فإن قامت فخذهم بالبينة، فإن لم تقم فادعوهم للاعتراف، فإن اعترفوا كان بها، وإلا فادعوهم لحلف اليمين، فإن حلفوا فأطلق سراحهم. إما أن تملك بينة، وإما أن يعترف، وإما أن تدعوه لحلف اليمين. أما أن تسيء الظن به، وأما أن تنزل به العقاب الأليم من دون بينة ومن دون دليل ومن دون اعتراف، فهذا ظلم شديد. إذن التفرق بين سوء الظن الذي يعد عصمة وحزما واحتراثا وبين سوء الظن الذي يعد إثما، التفرق بينهما إذا كان هناك دليل يشعر بخطأ جسيم عندئذ لك أن تسيء الظن، وإن لم يكن هناك أي دليل عليك أن تحسن الظن، ومن أساء الظن بأخيه فكأنما أساء الظن بربه. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، لكن كلمة الظن وردت في القرآن الكريم في أماكن أخرى بمعنى اليقين الفكري، الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، هنا الظن بمعنى اليقين الفكري، في عنا يقين وفي عنا علم اليقين وفي حق اليقين وفي عين اليقين. علم اليقين الاستدلال المنطقي على حقيقة غائبة عنك بدليل مادي بين يديك، هذا اسمه علم اليقين، سماه القرآن ظنا. أما حق اليقين حينما تشاهد هذا الشيء الغائب عنك تعاينه معاينة حسية، هذا عين اليقين، هذا حق اليقين. أما حينما تمس هذا الشيء أو تمس هذا الشيء مسا مباشرا بحواسك الخمس هذا عين اليقين. قال الله عز وجل إن بعض الظن إثم ولا تجسس. التجسس تتبع الأخبار السيئة، والتحسس تتبع الأخبار الطيبة. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله. التحسس تتبع الأخبار الطيبة، والتجسس تتبع الأخبار السيئة. هناك أناس مغرمون بتتبع الأخبار، هواية لهم، يستمتعون أشد الاستمتاع بتتبع قصص الناس، فلان طلقت لماذا، فلان لم ينجب أولاد منه أم من زوجته، وماذا سيفعل بزوجته إن لم تنجب، أيطلقها يا ترى، وما شأنك أنت بهذا. طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس، طوبى. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. الإنسان المؤمن لشدة تعلقه بربه وشدة قيامه بالأعمال الصالحة ليس عنده وقت في هذه السخافات وتلك المزلات، لأن الله عز وجل أو لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها ودنية. يعني أكثر من إنسان إذا التقى بإنسان أين تعمل في المكان الفلاني، كم يعطونك في الشهر، ما لك ولهذا السؤال، أيكفيك هذا المبلغ، أراض أنت به، ينبغي أن تعترض. هذا الذي يخبب امرأة على زوجها أو يخبب عبدا على مولاه أو الذي يخبب موظفا على سيده هذا ليس من عمل المؤمنين. دع الناس يرزق بعضهم بعضا، دع الناس في غفلاتهم، لا ينبغي أن تثير الفتن ولا أن تلقي في القلب الشك ولا أن تفرق بين إنسان وإنسان، هذا ليس من شأن المسلم وليس منا من فرق كما قال عليه الصلاة والسلام. أيام تدخل على أختك المتزوجة، كيف زوجك، كم يعطيك في الشهر، ماذا قدم لك هدية عند الولادة، ما هذه الأسئلة، هي راضية عن زوجها وبينهما وئام واتفاق وسرور، لماذا تثير هذه الموضوعات؟ هذا الإنسان يسلك سلوكا خاطئا بعيدا عن سلوك الإيمان. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. سيدنا عمر مرة سألته زوجته عن قضية حكم بها، ما بال فلان، فقال لها وأنت يا أمة السوء ما شأنك بهذا، ما شأنك بهذا، يعني أخطر شيء أن تسمح لجانب لا شأن له بهذا الموضوع بأن يتدخل وأن يدلي برأي وأن يدفعك إلى فعل أو ترك، هذا يفسد العلاقات العامة. إذن اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا، يعني والأصح الإنسان عليه ألا يتتبع لا الأخبار الطيبة ولا الأخبار السيئة، عليه أن ينشغل بنفسه عن الآخرين، ولا يغتب بعضكم بعضا. طبعا الإمام الغزالي كما قلت لكم في الإحياء عقد بابا من أدق أبواب الكتاب حول آفات اللسان، وخص باب الغيبة باهتمام بالغ، فذكر من الغيبة غيبة القلب. تروى في التاريخ قصة لا أدري مبلغها من الصحة لكن تعني شيئا كثيرا، أن امرأة كانت تغسل ميتة، التصقت يدها بجثة الميتة، ومضى وقت طويل، يدها وجسم الميتة أصبحتا قطعة واحدة، فاحتار أهل الميتة أيقطعون يد المغسلة أم يقطعون من لحم الميتة، ومضى الوقت الطويل. في عهد الإمام مالك والمقولة الشهيرة لا يفتى ومالك في المدينة، فالإمام مالك لما بلغه الخبر قال اجلدوها 80 جلدة، وفي الجلدة 80 فكت يدها لأنها اتهمتها بقلبها بالزنا. أحيانا لا تقول أنت شيئا لكن تتهم أخاك البريء بقلبك، هذه التهمة تحاسب عليها، ما معك دليل، لأنه بلا دليل فلان حرامي، وين كلمة كبيرة جدا هذه. المؤمن الصادق لا يأكل درهما حراما، والمقولة الشهيرة ترك دانق من حرام خير من 80 حجة بعد الإسلام. إشاعة تهمة إنسان فاسق فاجر قال كلمة، ليه جاب المصاري؟ قد يكون يعني له دخل ما بتعرفه، قد يكون له تجارة، قد يكون ورتان شيء، على كل أنت ما لك وصي عليه. أما أن تلقي هذه التهمة جزافا هذا إثم كبير. فلذلك الغيبة أن تقول في أخيك كلاما يتألم منه إذا بلغه ولو كان صحيحا، ذكرك أخاك بما يكره، قالوا يا رسول الله أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبت، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهدت. بهتان، البهتان افتراء، يعني تهمة ليس لها أساس من الصحة، هذا بهتان وإفك. أما الغيبة أن تذكره بشيء فيه لكن هذا الذكر يؤلمه إذا وصل إليه. طبعا لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. العلماء أجازوا في 6 مواطن الغيبة في شأن الزواج، إنسان بيشرب، إنسان زاني، إنسان دخله حرام، إنسان زير نساء، وتعلم أنت عنه العلم اليقين، سئلت في شأن الزواج فأثنيت عليه، هنا الغيبة واجبة. قضية مصير فتاة، مصير أسرة، فتاة طاهرة مؤمنة صادقة تزوجها مع زوج فاسق فاجر يقترف الحرام ولا يبالي، ففي شأن الزواج لا بد من أن تذكر الحقيقة وإن كان ذكرها يؤلم الإنسان. في شأن الشراكة، شراكة أموال سوف توضع بين أيدي الطرف الثاني، والطرف الثاني لص لا يتورع عن أكل المال الحرام، وتبقى أنت ساكت ورع، لا. هذا الورع ليس في محله. في شأن القضاء، لو أن القاضي سأل المدعي ماذا فعل بك فلان، ما في اغتابه يا سيدي، أنت الآن تشتكي عليه، لا بد من ذكر ما فعل بك. فعند القضاء وعند الاستشارة وهناك مواقف عدة أجيزت فيها الغيبة. أما الذي يقترف المعاصي دون أن يأبى، يقترفها أمام الناس، الذي يفطر في رمضان في الطريق على مرأى الناس، هذا لا غيبة له، هذا فاجر. صار من هو الفاجر؟ هو الذي يقترف المعصية جهارا، أو هو الذي يقترفها سرا ويذكر أنه فعلها متباهيا. اذكر الفاجر بما فيه يحذره الناس. الذي يقترف المعاصي جهارا أو يذكر معاصيه جهارا ولا يبالي، هذا لا غيبة له. والغيبة أيضا كما أنها تكون بالقلب تكون بالحركات والمحاكاة، وتكون بالإشارة كما ذكرت، حركة القميص إن ذكرت فلانة لك الله أعلم، هي غيبة يا سيدي. أشد أنواع الغيبة هي إشارة إلى أنها ليست طاهرة. ففي حركات، في تقليد، في محاكاة، في غيبة في القلب. وأحيانا أنا ما ذكرت اسمه، ذكرت 50 علامة تدل عليه، ذكرت وين ساكن ونوع عمله وحادثة مشهورة عنه، هي كلها قرائن تشير إليه. طبعا لك أن تروي قصة من أجل أن تعظ الناس بها، بشرط أن لا يعلم الناس أبدا من صاحب هذه القصة. أما إذا ذكرت علامات وقرائن تشير إليه والناس عرفوه معرفة يقينية، تقول أنت لم أذكر اسمه، إذا ذكرت كل شيء عنه لم يبقى إلا أن تذكر اسمه، واسمه معروف صار. أيضا هذه غيبة. والذي يغتاب الناس، الأحاديث الصحيحة تؤكد أنه يوم القيامة تؤخذ من حسناته، فإذا فنيت حسناته طرحت عليه سيئاتهم. لهذا النبي الكريم سأل أصحابه: أتدرون من المفلس؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: المفلس الذي جاء يوم القيامة بصلاة وصيام وقد شتم هذا وضرب هذا وقتل هذا، فأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته ألقيت عليه سيئاتهم حتى يدخله الله النار. فممكن إنسان يغتاب الناس ويكون مصيره إلى النار. وقد قال عليه الصلاة والسلام: الغيبة أشد من الزنا، أشد من الزنا. الغيبة تمزق المجتمع، تفتت الأسر، تجعل المجتمع الإسلامي ممزقا ضعيفا، عداوات، خصومات، مناحرات، منافسات بسبب الغيبة. والذي يغتاب الناس عليه أن يطلب السماح منهم قبل أن يموت، فإن لم يسامحوه فلا بد من أن يلقى العقاب الأليم. فلذلك الإنسان عليه أن يضبط لسانه. والشيء الدقيق جدا في هذا الموضوع أنك إذا اغتبته في ملأ عليك أن توريه في الملأ نفسه، أما تغتابه في أوسع دائرة وتعتذر منه بينك وبينه ما معقول. في مجلس في 50 شخص اغتبته أمام 50، ثم زرته وقلت له: سامحني أنا اغتبتك، هذه المسامحة غير مقبولة. ينبغي أن تجمع 50 مرة ثانية وأن تبين لهم الحقيقة، وإلا فأنت آثم. يعني المسامحة لا تكون إلا بالإصلاح، تابوا وأصلحوا. أن يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ يعني ما في شيء تنفر منه النفس كأن تأكل لحم ميتة، أما أن يأكل الإنسان لحم بشر وهو ميت، أما أن يأكل لحم أخيه ميتا، ربنا عز وجل يكرهنا بالغيبة والنميمة. هي أسلوب تربوي حكيم. النبي عليه الصلاة والسلام قال: العائد من هبته كالعائد من قيئه. يعني إنسان لو قاء في إمكان يستعيد هذا القيء ويأكله، شيء تتمزق منه أمعاؤه. هذه من الأساليب التربوية. فالله سبحانه وتعالى جعل الغيبة بمثابة أن تأكل من لحم أخيك ميتا، بمثابة أن تأكل من لحم أخيك ميتا. أليس هذا مستكرها؟ أليس هذا مستقبحا؟ كذلك الغيبة. البديل أن تذهب إليه وأن تقول له: لقد بلغني عنك كذا وكذا، وأنت أخي في الإسلام. فما حقيقة ذلك؟ فإن كان وقع الذي وقع انصحه، وإن لم يقع الذي تصورته وقع فقد عافاك الله من سوء الظن به، وهكذا. يعني هذا الدرس نحب أن يترجم عمليا. حاول أن لا تقبل شيئا إلا بالدليل، وحاول أن لا تغتاب أحدا إلا حينما يسمح لك الشرع، في الحدود الضيقة جدا، في الحدود الضيقة جدا. إنسان مبتدع جاء بعقيدة غير صحيحة، واحد سألك، هذا ليس من الغيبة. هناك عقائد فاسدة، هناك عقائد زائغة، هناك انحرافات فكرية، هناك انحرافات في السلوك. وهذا الإنسان السائل يريد أن يعني يلتزم مع إنسان ذي عقيدة سيئة، فهذا ليس من الغيبة. المبتدع والمظلوم والمستشير، هناك حالات نصت عليها كتب الفقه، أما فيما سوى ذلك لا ينبغي أن تقول في الناس شيئا. أيها الإخوة الكرام، قال عليه الصلاة والسلام: كل المسلم على المسلم حرام، كل المسلم على المسلم حرام، ماله ودمه وعرضه. طبعا المال واضح، الحكم فيه واضح: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. والقتل الحكم فيه واضح. أما العرض هو موضع المدح والذم من الإنسان، موضع المدح والذم من الإنسان. فأن تتهم إنسانا بالكفر دون أن تتأكد، أغلى شيء الإيمان. أغلى شيء يملكه الإنسان إيمانه، ببساطة بسهولة تطعن في إيمانه، تتهمه بالكفر، بالانقطاع عن الله عز وجل، بمصيره إلى النار، بهذه البساطة. ومن أنت؟ هل أنت وصي عليه؟ أليس هذا تأليا على الله عز وجل؟ هذا معنى قول الله عز وجل: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. من كفر مسلما فقد كفر، من كفر مسلما باء بالكفر أحدهما. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. اخزن لسانك، قل لا أعلم. إن الله تواب رحيم. يا أيها الذين آمنوا إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. الآن توجه الخطاب إلى عامة الناس، إلى عامة الناس. والله سبحانه وتعالى يبين للناس أن الله خلق الناس من ذكر وأنثى خلقا موحدا. ما من إنسان على وجه الأرض إلا خرج من عورة ودخل في عورة ثم خرج من عورة، وخلق من ماء مهين. لو أن هذا الماء كان على ثياب أحدنا لاستحيا به. فالناس جميعا، أغنياؤهم وفقراؤهم، أقوياؤهم وضعفاؤهم، أشرافهم وفعاليفهم، الناس جميعا خلقوا بطريقة واحدة وبأسلوب واحد، وهذا يدعو إلى عدم الكبر فيما بينهم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. لكن أريد أن أقف قليلا عند حكمة هذه الآية في قوله تعالى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. يعني الله عز وجل خلقنا للجنة، دققوا معادلة دقيقة، خلقنا للجنة، لجنة عرضها السماوات والأرض. هذه الجنة لا بد لها من ثمن تدفعه في الدنيا، الثمن هو العمل الصالح. العمل الصالح لا يكون إلا وأنت في مجتمع. هل هناك حلم بلا مجتمع؟ هل هناك أمانة وأنت وحدك في صومعة؟ كل الفضائل تحتاج إلى مجتمع، فمن أجل أن تكون مع المجتمع قهرك الله عز وجل بطريقة رائعة، سمح لك أن تبطن حاجة وجعلك في أمس الحاجة إلى ملايين الحاجات. لن تستقيم حياتك إلا أن تكون في مجتمع، تحتاج إلى رغيف خبز، وهناك عشرات الألوف من الأشخاص يسهمون جميعا في صنع هذا الرغيف. تحتاج إلى ثياب، هناك من يزرع القطن، هناك من يجني القطن، هناك من يحلز القطن، هناك من يغزل القطن، هناك من يصبغ الخيوط، هناك من ينسجها، هناك من يخيطها، هناك من يبيعها لك في محل تجاري. آلاف الأشخاص ساهموا في صنع هذا الرداء، آلاف الأشخاص في صنع رغيف الخبز. فأنت مدرس، مهندس، طبيب، تاجر، موظف، صانع، ممتهن، تتقن حاجة وأنت بحاجة إلى ملايين الحاجات. فالله سبحانه وتعالى قهرنا بأسلوب لطيف جدا أن نعيش في مجتمع، أن الفضائل لا تكون إلا في مجتمع، والجنة ثمنها العمل الصالح. هذا على مستوى الأفراد، أما على مستوى الشعوب، الله عز وجل لحكمة أرادها جعل كل شعب له لغة وله طباع وله عادات وله إمكانات. شعب قوي، شعب دؤوب على الصناعة، شعب يحب التجارة، شعب في بنيته العامة تاجر، شعب بلاده جميلة جدا، شعب في ثروات نفطية، شعب بلاده حارة، في شعب بلاده معتدلة. فتنوع الأقاليم، تنوع الثروات، تنوع الطباع، تنوع الخصائص، هذا الشعب بحاجة إلى طاقة، مش طاقة عنده، عنده تكنولوجيا عالية جدا. هذا الشعب عنده طاقة وفي مرتاح من النواحي الإبداعية، يبيع نفطه ويستخدم بهذا الثمن كل ما يحتاج. يا الله عز وجل وزع الثروات في مكان، والطاقات الفكرية في مكان، وبلاد جميلة وبلاد حارة وبلاد معتدلة وبلاد جبلية باردة في الصيف وبلاد صحراوية. الأقاليم والبيئات متنوعة، الثروات هنا في نفط، هنا في حديد، هنا في زنك، هنا في يورانيوم، كل بلد فيها معدن معين. هذا البلد بيزرع الشاي، هذا بيزرع الموز، الموز ينتقل من بلد إلى بلد. الله عز وجل جعل بعض الأقاليم تناسب إنتاج زراعي معين. فنحن في حاجة بعضنا بعضا. الفقرة السابقة، نحن في حاجة بعضنا بعضا على مستوى أفراد، أما الآية هي على مستوى شعوب. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل. تفتخر بلغتك شيء لا يقدم ولا يؤخر، تفتخر ببلادك الجميلة شيء لا يقدم ولا يؤخر، تفتخر بالثروات الباطنية التي عندك لا يقدم ولا يؤخر. الله جل جلاله وزع القدرات ووزع الطاقات ووزع الثروات ووزع الأقاليم، وزع المناخ، وزع الإمكانات، جعل لكل شعب شخصية خاصة، لكل شعب قدرات خاصة، إمكانات خاصة. شعب عنده جلد على الصناعة، شعب على الزراعة، شعب على هذا التنوع في الشعوب، تنوع غنى لا تنوع تضاد، فكل شعب بحاجة لشعب آخر. فلذلك يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. تعرف ما عند الآخرين من أجل أن تعرف ما عند الآخرين، وأن تعرفهم بما عندك من أجل التكامل. يعني الله عز وجل أحيانا تلاقي في صور مجزأة، مربعات مربعات، والطالب مكلف أن يجمع هذه المربعات كي تكتمل الصورة. لعبة من لعب الصغار، مربعات تشكل في مجموعة صورة جميلة زي مباشرة. الآن هذا الطفل الصغير يضع هذا المكعب هنا وهذا المكعب، فإذا وصل إلى الصورة الكاملة شعر بنشوة. فربنا عز وجل نوع ووزع القدرات والطاقات والأقاليم والثروات، وزع واللغات والشعوب والتقاليد والعادات كلها بشكل متكامل. قال يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. معنى ذلك أنه ما له حق إنسان يفتخر بشيء منحه الله إياه من دون جهد، من دون ذكاء، من دون طلب، من دون سعي. إنسان الله خلقه طويل، هذا قصير، هذا أبيض اللون، هذا أسمر اللون، هذه أشياء من خلق الله عز وجل. لا تتخذ عند الله مقياسا للرفعة إطلاقا إطلاقا. رب أسعف أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. فلذلك لا يحق لفرد ولا لشعب أن يتيها على الشعوب الأخرى. في بعض الشعوب صنفت نفسها في الدرجة الأولى وصنفوا الآخرين في الدرجة السفلى، هذا تعصب. من قاتل على عصبية ليس منا من دعا إلى عصبية، ولا من قاتل على عصبية، ولا من قتل على عصبية، هذا ليس منا إطلاقا. الآن تأتي الآية إن أكرمكم عند الله أتقاكم. عند الله مقياس واحد، واحد هي طاعته. ليس بين الله وبين عباده قرابة إلا الطاعة. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. المؤمن الصادق ينطلق من هذا المقياس وحده، لا يأبه لا بالغنى ولا بالفقر ولا بالقوة ولا بالضعف ولا بالوسامة ولا بالدمامة ولا بالصحة ولا بالمرض. هذه مقاييس ما أقرها الشرع إطلاقا في تقييم الأشخاص، لكن الشرع والقرآن يتخذ مقياس الطاعة وحدها مقياسا للترجيح بين الناس. طاعة وحدها. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. طبعا المعنى واضح والآية موجزة، لكن شتان بين أن نستمع إليها وبين أن نطبقها. في سلوك جاهلي، هناك من يأبى أن يسكن في هذا الحي، هناك من يأبى أن يتزوج من هذه المرأة، هناك امرأة تأبى أن يكون زوجة إلا من صنف التجار، هناك امرأة تأبى أن يكون زوجها من هذا الصنف. عنعنات جاهلية وعصبيات إقليمية أو عصبيات ليست مقبولة عند الله عز وجل. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. بعض العلماء استنبط من هذه الآية أن كل شاب مؤمن كفء لأية شابة مؤمنة. الإيمان وحده هو المرجح. على كل قيمة هذه الآية لا في فهمها ولكن في تطبيقها. يعني الإنسان أحد شخصين، إما أن يكون مؤمنا يطبق هذه الآية في تقييمه للناس، وإما أن يكون عنصريا يعتمد على مقياس ما أراده الله عز وجل، مقياس إقليمي أو عشائري أو قبلي أو قومي. يعني نحن من صنف متميز، أي إنسان خلقه الله عز وجل والله مع كل الناس ولجميع الناس ويعلم أحوال الناس ويقبل عمل الناس ويقرب الطائعين، يبعد العصاة المذنبين، يتجلى على المؤمنين. الناس رجلان كما قال عليه الصلاة والسلام، رجلان، بر تقي، كريم على الله، وفاجر شقي، هين على الله. وأقول لكم هذه الحقيقة، الناس على اختلاف مشاربهم واختلاف أعراقهم واختلاف أنسابهم واختلاف مللهم واختلاف نحلهم واختلاف مستوياتهم الاقتصادية والثقافية والفكرية والاجتماعية والعرقية، الناس في النهاية رجلان، مؤمن والثاني كافر، مستقيم منحرف، محسن مسيء، منضبط متفلت، موصول مقطوع، رحيم قاسي، منصف ظالم. أبدا، الناس رجلان. فالمستقيم المحسن المقبل المنضبط الرحيم هذا عند الله له شأن كبير، بصرف النظر عن عرقه وعن جنسه وعن أسرته وعن عشيرته وعن قبيلته وعن إقليمه. هذه عنعنات جاهلية. الذي قال لسيدنا بلال يا ابن السوداء، قال له النبي عليه الصلاة والسلام يا فلان إنك امرؤ فيك جاهلية. والآن إذا عندك شعور أن هذا ابنك من أسرة راقية، يجب أن يكون مكتفيا متنعما، وهذا الموظف اللي عندك في المحل هذا أبوه ميت يتيم فقير، يجب أن يعمل عملا شاقا دون أن ينال نصيبه منك. أنت إنسان عنصري، هذا العنصري الذي يقيم مقاييس غير مقاييس القرآن الكريم، مقاييس الأنساب والأعراق، مقاييس الغنى والفقر، مقاييس أسرية عشائرية قبلية إقليمية، هي كلها مقاييس ما أنزل الله بها من سلطان. سيدنا الصديق رضي الله عنه لما رأى صفوان يعذب بلالا اشتراه منه، قال له خذه فوالله لو دفعت به درهما لبيعتكه. سيدنا الصديق رأى في هذا الكلام إهانة لسيدنا بلال، قال له والله لو طلبت به 100,000 لأعطيتكها. فلما اشتراه من سيده وضع يده تحت إبطه وقال هذا أخي حقا. فكان أصحاب النبي إذا ذكروا الصديق يقولون هو سيدنا وأعتق سيدنا، يعني بلالا. وكان سيدنا عمر رضي الله عنه يخرج إلى ظاهر المدينة لاستقبال بلال الحبشي. وقف مرة أبو سفيان في باب عمر ساعات طويلة لم يؤذن له، فلما دخل عليه عاتبه، قال سيد قريش يقف ببابك ساعات طويلة وصهيب وبلال يدخلان بلا استئذان. فقال عمر أنت مثلهما، أنت مثلهما، هذا الإسلام، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إذا ما تعاملنا مع بعضنا بهالمقياس ما لنا مسلمين. الغنى تحت قدمك والفقر تحت قدمك، الغنى والفقر، الوسامة والدمامة، الذكاء وقلة الذكاء، هي مقاييس الله عز وجل اختص بها خلقه لحكمة أرادها. لكن لا ترفع ولا تخفض، الذي يرفع ويخفض الطاعة. مرة ثانية، رب أسعف أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبر. الله عز وجل شاءت حكمته أن يكون الأنبياء فقراء في معظمهم. ماذا كان يعمل الفقراء الأنبياء؟ رعاة غنم. هل هناك حرفة أهون على الناس من أن يرعى الغنم؟ تلاقي شخص الآن بالجبال مع 100 غنمة. أنبياء عظام رعوا الغنم لتحطيم هذه المقاييس التي ابتدعها الناس. أنا ما أدخل بالتفاصيل، هناك أوهام وهناك مظاهر فارغة وهناك مقاييس مضحكة يقيسها الناس وهي ما أنزل الله بها من سلطان. على كل، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، هذا المقياس. وإذا أنت الآية واضحة عندك وأنت مؤمن إيمان صحيح، ينبغي أن تمارسها يوميا. يأتيك خاطب مثقف يحمل شهادة عليا، دين أخلاقه عالية، يقيس بعض الآباء خاطبي بناتهم بالمقياس المادي فقط، يرفض أو يقبل لعلة المال فقط، يرفض أو يقبل لعلة الحرفة فقط، يرفض أو يقبل لعلة أخرى فقط. أما هذه الآية ينبغي أن نمارسها عمليا في علاقاتنا، في مهنة، في حرفنا، في أسواقنا، في زواج فتياتنا، في تزويج شبابنا. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. ثم يقول الله عز وجل: إن الله عليم خبير. عليم خبير، يعني الله عز وجل هذا الذي يتقي، هذا المتقي. ألم يقل قبل قليل: إن أكرمكم عند الله أتقاكم؟ إنسان مستقيم على أمر الله، يا ترى يفعل هذا نفاقا أم إخلاصا؟ الله أكبر. يفعل هذا رياء أم طاعة؟ هو ينضم للمؤمنين لمكاسب مادية أم بإخلاص شديد؟ قال: إن الله عليم خبير، والحمد لله رب العالمين.